في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. ارحمينا يا نعم مما لقينا، وصلينا فأنعمي أو دعينا. عنك إن تسألي فدا لك نفسي، ثم تأتين غير ما تزعمين. إن خير النساء عندي وصالا، من تؤاتي بوصلها ما هوينا. واذكر العهد والمواثيق منا، يوم آليت لا تطيعين فينا. قول واشن أتاك عنا بصرم أو نصيح يريد أن تقطعينا. ويميني بمثل ذلك أني لا أصافي سواك في العالمين. ثم غيرت ما فعلت بفعل كان فيه خلاف ما تعدين. فلئن كنت قد تغيرت بعدي، ورضيت الغداة أن تصرمينا، ونسيت الذي عهدت إلينا في أمور خلون أن تعلمينا، لا تزالين آثر الناس عندي، فاعلمي ذاك في الهوى ما حيينا. حدثينا قريب ما تأمرينا، إن قلبي أنسى بهند رهينا. ما أراه إلا سيقضى عليه ناظر الحب خشية أن تبينا. ثم قالت وددت أن شفاء لك يحمى منه الغداة يقينا. إن نأت غربة بهند فإنا قد خشينا ألا تقارب حينا. فأشارت بأن قلبي مريض من هواكم يجن وجدا رصينا. فالتمس ناصحا قريبا من النصح لطيفا لما تريد مكينا. لا يخون الخليل شيئا، ولكن ربما يحسب المضيع أمينا. فيرى فعله فيسدي إليه، وهو في ذاك بالحرى أن يخونا. يعلم الله أنه لأمين، قبحت طينة الخيانة طينا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.